والجرد لي والعتب ما مسموع ولو شفت منك وفا كل يصير شموع. عمري نذرت إليك يلي انت مطلوبي نوبة شمال الهوى نوبة الهوى جنوبي نوبة شمال الهوى نوبة الهوى جنوبي يندار ويا الهوى يندار ويا الهوى قلبك يا محبوب كان الهجر ثوبي لك وانا الوفا ثوبي كان الهجر ثوبي لك وانا الوفا ثوبي نوبة الهوى جنوبي لك يا محبوب مليت من الصبر والصبر مل مني مليت من الصبر والصبر مل مني رد لي ربيع العمر يا المبتعد عني رد لي ربيع العمر يا المبتعد عني ما أدري أنا لو تاهت دروبي ما أدري أنا التهيت لو تاهت دروبي